وَلَئِنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ النَّاسَ التعليم الحمد لله الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إن ربك لبالمرصاد بل لا تكرمون اليتيم ولا تخافون